Yeah. يقارن ثلاث اشهر الرسول في اشاره على انه لا يمس المصحف الا طاهر، لانه اذا كانت تلك الصور لا يمسها الا المطهرون اللي هي في السماء لكرامتها على الله. فكرامتها على الله من اجل ماذا؟ من اجل كرم الله. هل هذه الصور مكرمه مرفوعه مطهره لذاتها ولا لان الله جعلها كانت؟ لماذا؟ لانها ناس، مش كده ولا لا؟ انه لقول لقران كريم في كتاب

الايه؟ الخلاص.